اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. عن المد النهارده باذن الله تعالى مش عايزين نخوض في المد من حيث الوجوب والجواز والنزول، عايزين ناخد المد. المد لما تيجي تطرحه بدون تخيل يعني زي ما خريطه يتوه من الرجل، فاحنا نعمل خريطه سهله جدا للمد، هي دي اللي هنقودها النهارده، يعني المحاضره لم تطول. لكن قبل ان نتكلم عن الخريطه نتكلم عن المد والقصد من حيث التعريف لغه المصطلح. لازم اكتب واللي ينفع تتمدوا في الجزء ده فقط. المد لغه الزياده، ومنه قوله تعالى ويمددكم باموال وبنين. اصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد، أو إطالة الصوت بحرف المد، إطالة الصوت بحرف المد فوق المد الطبيعي. وضده خلاص بقى حط نقطة وبعدين تحت كده في السطر وضده إلى جنب السطر القصر، وهو لغة الحبس، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، ربنا يوحدنا وإياكم. ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، واصطلاحا يبقى ده قصر لغة، واصطلاحا ترك تلك الزيادة وإبقاء حرف المد على حاله، أو ترك تلك الزيادة وإبقاء حرف المد على مده الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. نعيد الكلام ده من الأول. المد لغة الزيادة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح يقول ويمددكم بأموال وبنين، يعني إيه؟ يزيدكم بأموال وبنين. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد فوق المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. يعني إيه الكلام ده؟ لما أقول اسمك يا هنا عبد الله، بص شوف عبد الله، لما أقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، أنا كده مديت، لكن مديت الألف مد طبيعي اللي هو الحركتين. يعني إيه لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ لما أقول يا أيها كده الألف طارت اتكلت ولا لا؟ أصبحت فتحة فقط، يا مفتوحة فقط، يا أيها لا، عشان أثبت الحرف. يعني المد الطبيعي ده ليس له سبب إلا إثبات الحرف، والآخر فرعي طبيعي وما لا توقف له على سبب ولا بدونه حروف تجتلى. يعني ما له سبب لكن بدونه مش هيبقى فيه حرف، حرف المد مش هيبقى موجود. فالمد الطبيعي ده اللي هو مقداره حركتين هذا لا يعد مدا بالمعنى الاصطلاحي، ما يعدش مد بالمعنى الاصطلاحي، لكن فائدة المد الطبيعي هو ايه؟ إثبات حرف المد. خلاص؟ يبقى لما أقول يا أيها ده مد طبيعي، أنا ما مدتش حرف المد، ده مد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. طيب المد بقى في الاصطلاح ايه؟ إني أزود المد فوق الطبيعي ده، أطول الصوت بحرف المد فوق الطبيعي. خلاص يبقى طبيعي لا تفوق ذات الحرف الا به. طيب المد اصطلاحا ايه؟ إطالة الصوت بحرف المد فوق المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف الا به. حد يفهم حاجه؟ طب حد يفهم حاجه؟ اتفضل. فاهم؟ اخوانا حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ لازم سالت عنك المره اللي فاتت بعد ما خلصت انت اخوانا حد وراه حاجه، حد عنده سؤال فكنت منتظرك لما عرفت لما ما سالتنيش عرفت ما جيتش. اتفضل. يا أيها حضرتك لو أنا ما كانش مد طبيعي يعني كلتها مثلا ما أنا لا احنا طبعا طيارة الألف يا أيها ازاي قصدي يا أيها أنت عايز الغلط؟ عايز الغلط يا أيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها ماشي مثلا قوا انفسكم واهليكم قوا انفسكم بقى القاف مضمومه لكن احنا عايزين قوا انفسكم قوا انفسكم لكن ده مد طبيعي لكن ليس مد اصطلاحيا لان المد الاصطلاحي اللي هو فوق الطبيعي. خلاص؟ طيب حد عنده سؤال ثاني في الجزئيه دي؟ فهمنا يا حسين؟ اطاله اتفضل. هو الحق دي اطاله خليني بس جاي اطاله الصوت فوق المد الطبيعي. طيب يبقى ده المد الاصطلاحي ضده القصر. ايه هو القصر؟ لغه الحبس ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام يعني مقصورات محبوسات في الخيام. اصطلاحا قلنا المد اطاله الصوت فوق المد الطبيعي. خلاص بحرف المد فوق الطبيعي سيب الزياده دي وخليها الطبيعي يبقى هو ده القصر. ترك تلك الزياده بس اكتب كده ترك تلك الزياده اشطب الايه اللي في الاخر ده لانه باين في الايه في تعريف المد. يبقى المد اطاله الصوت بحرف المد فوق المد الطبيعي. القصر ترك تلك الزياده وابقاء حرف المد على حاله. يعني ممكن بس طبعا ما تطلقش كده تطلق الاولى قصر المنفصل يعني المد الطبيعي. قصر المنفصل يعني المد الطبيعي. هو لما يقول يا ايها مديت يقول لك انت ايه بتوسط المنفصل. يقول لك افصل المنفصل يا ايها الذي يا ايها. لكن لما قلت يا ايها ايه اللي حصل ده مد ايه؟ مد طبيعي. حد مش فاهم حاجه دلوقتي؟ طب احنا عمالين نقول حرف المد طال الصوت بحرف المد ترك تلك الزياده. طب ايه هو حرف المد؟ ايه هي حروف المد؟ الالف والواو والياء. الواو والالف والياء مجموعه في كلمه واو. حروف المد دي عشان تبقى حروف مد لها شروط. يعني مثلا انا قلت واو يعني الواو والالف والياء والله الواو والشمس اللي هو القسم اللي في الاول دي ما هي دي واو تنفع تبقى واو مد. يبقى مش اي واو يا ايها يا اللي هي بتاعت النداء دي تنفع تبقى حرف مد؟ لا تنفع؟ ما تنفعش. خلاص؟ يبقى إذا في شروط عشان يبقى الحروف الثلاثة دول حرف مد ولي. حرف مد ولي. لازم أعيد كتابة المد والقصر ولا مش لازم حروفه؟ الشروط نكتبها ايه؟ الشرطين. حروف المد واو مجموعه الواو والالف والياء، ولكن بشرطين. ايه هما الشرطين؟ ان يكون كل واحد فيهم ساكن، يكون كل واحد فيهم ساكن، ويكون كل واحد فيهم قبله حركه من جنسه. يعني ايه قبل حرف من جنسه؟ يعني الحرف اللي قبله يكون عليه تشكيل من جنس حرف المد. طيب الواو الساكنه لازم يجي قبلها حركه من جنسها. طب الواو يناسبها ايه من الحركات؟ يبقى الواو تكون ساكنه. لو نكتب كده معلش زي اخونا زي قالوا خلاص جينا ما جابش منها زي قالوا قالوا لم طبعا فاهمين ان دي واو ساكنه ولا لا؟ لان ما قلتش قالوا ولا قالوي ولا قالوا ولا ايه؟ قالوي يعني ما حرش الواو اصبحت قالوا فسكنت. طيب قبلها ايه؟ لام مضمومه، فدي تسمى ايه؟ مد ولي. مد ولي لان احنا عندنا مد لسه نتكلم عندنا مد ولين ولين بس وحرف متحرك اصلا. قالوا وقبلها قانون خلاص. يبقى دي بالنسبه للواو، بالنسبه للالف. طبعا الالف فيها كلام بس احنا خدنا من الاول ايه؟ حسب كلمه واو. الالف ساكنه وقبلها يبقى ايه؟ مفتوح. زي ايه؟ جاء اهي الالف ساكنه وقبلها مفتوح خلاص. الحرف الثالث الياء، ياء تكون ساكنه وقبلها ايه؟ مكسور. زي تيجا كيلا عباره عن ياء ساكنه وقبلها قاف مكسور. طيب يبقى من الاول كده حروف المد ثلاثه مجموعه في كلمه واو، ولكن بشروط بشرطين: ان تكون سواكن وقبلها حركه من جنسين. لما ينطبق الشرطين دول يبقى كل واحد فيهم اسمه حرف مد ولي. مد ولي كفص كده مد ولي لان في لين بس. مد ولي خلاص. طيب تعرف الثلاث حروف دول نتكلم. الواو اتفضل يا استاذ. كلمه مد معروفه، كلمه لين معناها ايه؟ مد لين ليه؟ لانها تخرج بسهوله والاتساع المخرج، تخرج لينه ولذلك تقبل الزياده. قال لك تقبل الزياده، يعني مثلا لما اقول جاء عايز امد جاء ممكن تمد رقم نفس الخطر وجاء لغايه بنفسه وكل واحد نفسه خلاص. تخرج بسهوله ويسر بدون تكلف. واتساع المخرج حروف مد سمات حروف المد اللي تمتد ليه؟ لمن اتساع المخرج تقبل الزياده. لما نيجي ان شاء الله نتكلم في الجزريه في السنه الجايه ان شاء الله لو قررنا نتكلم في الجزريه هنقول ان الحروف على قسمين، المخارج الحروف على قسمين، قسم له مخرج محقق وقسم له مخرج مقدر. المخرج المحقق يعني ايه؟ يعني في جزء تتك عليه زي اق. شايف انا بقفل اهو في اقصى لسان اق، في حته بتتك عليه الصوت بينحبس عندها خلاص. كل الحروف لها مخرج مقدر محقق الا حروف المد الثلاثه مخرجها مقدر. يعني ايه مقدر؟ يعني ما بتزنقش ما بتقفلش في حد. جاء خلاص في جزء تتك عليه، في جزء بينحصر في الصوت ما فيش. فالمخرج مخرجين، مخرج محقق ومقدر. مخرج محقق ما له حيز ينحصر او جزء ينحصر في الصوت، والمقدر ما ليس له جزء ينحصر في الصوت، وهي ودي مخرج حروف المد. قال ولذلك قبلت يا شيخنا، انت معانا شيخ معانا، ولذلك تقبل الزياده، ما فيش حته بينحصر عندها الصوت، ولذلك ماشي حروف المد الثلاثه ايه ماشي. فاهمين النقطه دي؟ يبقى المخرج المقدر حروف المد الثلاثه، والمحقق بقيه ايه حروف الايجاب. طيب انت تقول فهمت حضرتك ليه سميت لين؟ سهوله تخرج بدون تكلف وسهوله، والاتساع المخرج فايه ممدوده وماشيه لغايه ما تقطع الصوت. طيب تعالوا كده نتكلم في الشرطين دول. الواو لما اقول نتكلم عن حرف الواو، لما انا بقول قولوا الواو هنا ايه؟ ايوه تسمى ايه؟ طبقه فيها الشرطين خلاص، سواكن وقبلها مضمون، يبقى دي هتتسمى ايه؟ دي مد ولين خلاص. الواو والياء في عندنا بيت في التحفه بيقول واللين منها الياء وواو سكن الانفتاح قبل كل ولنا. الواو والياء لو كانوا سواكن وقبلها حركه من جنسها تبقى مد ولين، طب لو سواكن وقبلهم فتحه تبقى لين بس. زي ايه؟ زي خوف وميت سو سو. خوف دي ايه؟ سواكن. ايوه سواكن، لكن قبلهم ايه؟ مفتوح، مش حركه من جنسها مفتوح، دي اسمها لين بس. يبقى الواو والياء في هذه الحاله تسمى ايه؟ لين. خلاص الواو والياء في هذه الحاله تسمى لين. معلش انا هاتوا لين ولين فقط حرف صحيح. هاتوا لين في الواو زي ايه؟ عندنا الواو زي ايه؟ قول. ها؟ قول. خلاص؟ وفي اللين فقط زي ايه؟ خوف. صحيح يعني ايه؟ يعني حرف صحيح. الحروف دي يا اخوانا حروف زواحف. يعني الحروف دي ما بتتعدش من 28، اللي بتتعدى من 28 الواو المتحركة. الواو المتحركة بتخرج من هنا. من الشفتين. تخرج من ايه؟ من الشفتين. الواو المتحركه تخرج؟ من الشفتين. الواو المتحركه تخرج من الشفتين او او خلاص؟ لكن حروف المد الثلاثه بتخرج من ايه؟ من الجبهه. ايه هو الحروف ده؟ الهواء. الهواء. معلش انا ايه؟ مش ما رتبش الدرس، ما رتبش المدخل، ادخل ازاي؟ فعشان كده المعلومات عماله تيجي ورا بعضها. الهواء الخارج. يعني المعمل تشوف عامل كده؟ الهواء الهواء الخارج من يعني الجوف ده مش هواء، الجوف ده منطق. يخطئ كثير من الناس وانا كنت منهم. اعمل اقول لك الحروف تخرج من الجوف واعمل كده، ده غلط. الجوف مش هنا، هنا ايه يا شيخ؟ الصدر. الجوف ده فين هو؟ بالبلدي كده الخلاء، الحيز الفاضي اللي فوق اللسان ومقابل الحلق. الحيز الفاضي بالبلدي، الحيز الفاضي الحيز الخلاء المقابل للسان والحلق. مفيش حرف بيخرج من الصدر خالص، اخرج الحنجره خلاص. يبقى ايه هو؟ نشوف الخلاء اللي هو ده واللي قصاد الحلق جوه شويه خلاص هو ده الجوف. يبقى مخارج حروف المد الثلاثه الجوف خلاص. لكن مخرج الواو الاصليه والياء الاصليه الواو تخرج منين؟ او من الشفتين. والياء تخرج منين؟ من وسط اللسان مع ما يليها من الحلق الاعلى اي خلاص اي. وسط اللسان بيخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان. يبقى دي لهم مخرج ودي لهم مخرج. لما تيجي تعد حروف الاداء بتعدهم فين؟ بتعد الواو والياء. لما تيجي تقول واو ويا تقصد الواو والياء بتوع المد ولا الواو والياء المتحركتين؟ المتحركتين. الحروف دي اسمها حروف زوائد ما بتخشش في العدد. الحروف دي حروف زوائد ما بتخشش في العدد. الحروف الزائد هو زائد عن الكلمه ولا؟ لا يا شيخ ما هو حسب بقى. بتفهم بقى كلمه زائد بما يعني ايه بالجمله اللي انا بقولها. بقول زائده حروف زوائد عن حروف الانشاء. خلاص؟ زوائد عن حروف الانشاء ما بتتعدش حروف الانشاء. طيب يبقى الواو في بولو مد ولين وفي خوف لين فقط. وحرف صحيح زي ايه؟ والله والله زي مثلا نعم والذين عايز اعرف نص كلمه زي ايه؟ نوح. ها؟ نوح. طب تعالى كده نوح. طب اشهد نوح مالها؟ اللي هو فيها ساكنه متحركه؟ ها؟ نوح ساكنه. طب لها ايه؟ يبقى ده حرف ايه؟ لا مد بس مد ولين زي ايه؟ سواء سواء سواء للسائلين سواء للسائلين خلاص؟ الواو دي مش مد ولين. الواو دي هو اصليه تخرج منين؟ من الشفتين او و خلاص؟ طيب تعالوا نشوف الياء مد ولين زي ايه؟ فينا ولين فقط زي ايه؟ بين ومتحركه زي ايه؟ يا ليتن زي يا ليتن. طيب تعالوا نشوف الالف وهي دي بقى اللي عايزين ايه؟ نوضحها الالف شفنا اللي هي الاولى؟ اللي هي الاولى هي الحرف الصحيح فين؟ يا لهتجي يا الأولى دي المقصودة يا اخوانا لأن دي مد ولين خلاص؟ لأن دي لين بس أصلا. الألف زي إيه؟ مد ولين. بص زي جاء زي جاء ولين فقط زي جاء خلاص؟ حرف صحيح؟ ما تلكيش خلاص؟ ما بتجيش. افهم معايا بس اللي انا جاي اللي تبين من الامثله دي ايه؟ ان الواو والياء دائما حرف مد لا ان الواو والياء قد ياتي كل واحد منهما مد ولين مره. لين بس مره حرف صحيح مره. اهي الواو عماله تتقلب ساكنه قبلها حرف حركه من جنسها مد ولين. ساكنه قبلها مفتوح لين بس. حرف متحرك صحيح اهو الواو مد ولين لين بس حرف صحيح. لكن بص هو شرط اللين ايه؟ شرط اقول لك شرط المد باللين ايه؟ ساكن قبل حركه من جنسه خلاص؟ طيب ده ما ينطبقش على المثال ده. الالف ساكنه اللي ايه اللي حركه اللي من جنسها الفتح. طب اللين شرطه ايه؟ ساكن وقبله مفتوح هو نفس الصوره. لان الالف اخواننا في لغه العرب ما لهاش الا الصوره دي. الالف ملهاش الا صوره واحده في لغه العرب ان تكون ساكنه مفتوح ما قبلها ما بتتغيرش عن كده خلاص ما بتتغيرش عن كده. الواو مره تيجي كده ومره تيجي كده ومره تيجي كده. الياء مره كده ومره كده ومره كده. الالف ليها صوره واحده ما بتتغيرش اللي هي ايه؟ اللي هي الصوره ساكنه مفتوح ما قبلها. ساكن مفتوح ما قبله ده شرط بالنسبه للالف للمد واللين وشرط يدخلها في اللين بس. ما هو مد ولين يعني ايه؟ ساكن قبل حركه من جنسه يبقى الالف قبلها فتحه. طب واللين بس ساكن قبل مفتوح وده اصلا صوت الالف الثابت عليها. فاللين يتقال عليها مد ولين ويتقال عليها لين ماشي على طول على كل حاجه خلاص. يبقى الواو والياء لها ثلاث صور مد ولين لين بس حرف صحيح. اما الالف ف فدائما الثبوت على كونها مد ولي، دائما الثبوت على كونها مد ولي. خلاص ما لهاش، ما بيجيش هنا الالف لا تتحرك ابدا. ولذلك من الخطا لما نيجي نقول سماء سماء لا مش عارف نقول ايه، احدا احدا من الخطا احدا ولا شغل احدا من الخطا انك تنقل من هنا هنا. ليه؟ لان الالف ساكنه لا تتحرك ابدا، فالصحيح ان تضع الايه تنوين هنا. خلاص الصحيح ان تضع التنوين هنا. فاهمين النقطه دي؟ الالف مالها يا شيخ سالم؟ على طول ساكنه ما بتتغيرش ابدا، ما فيش الف الا كده. فلما تيجي تحط عليها التنوين بالفتح انت عم تعرف انك حاجه كده ما بتتحركش ابدا. نعم؟ طب تقرا في قراءة حفص بيقراها ازاي؟ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء، ده الشيخ سالم الفتح الموضوع قال لك زي تترى لما تيجي تنون هتحط الايه؟ التنوين على الله. حفص بيقرا تترى ازاي يا اخوان؟ ها؟ طب ما ده التنوين ده داخل التنوين. حفص بيقرا ايه؟ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء. حفص ما بينونش خلاص؟ يبقى المد الواو والياء، الواو والياء يكونان احيانا مد ولي واحيانا لين فقط واحيانا حرف صحيح متحرك. اما الالف فليس لها الا صوره واحده وهي المد واللين. هتقول لي مد اقول لك خالد خالد شرط المد، هتقول لي لين اقول لك نفس الشرط موجود فيه، فيبقى اسمها مد ولين. خلاص؟ حد مش فاهم حاجة؟ ما هو لحضرتك بص مد ولين، مد ولين ايه شرطه؟ ساكن قبله حركة من لين سكون. قبل حركة من لين سكون لين بس ساكن قبله مفتوح. مد ولين ساكن قبله حركة من جنسه، لين بس ساكن قبله مفتوح. خلاص؟ اتفضل. مش تترا، حفص ما بينونش. ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء. ده مفيش الفاء، ده طبيعي عادي. مش تنوين، ما الطبيعي. خلاص؟ اتفضل. الالف اللي مهموزه تعتبر الف ولا همزه؟ ما هو ده اللي خلى الناس تختلف. الاخ يقول الف المهموزه الف ولا همزه؟ يعني الف مهموزه مش فاهم. يعني عايز يقول لك الف ولا همزه؟ الناس اختلفوا، اهل الاداء او القراء اختلفوا، او اهل اللغه داخلين في المساله. حروف الهجائيه 28 29 الخلاف ده ناشئ منين؟ الآلة 28 جعل الهمزه والالف حرف واحد، اللي جعلها 29 هو الصحيح، جعل الهمزه حرف والالف حرف، وزي ما رتبهم الشيخ الطباع همزه باء تاء ثاء جيم حاء لغايه واو الف ياء. جعل الهمزه حرف والياء حرف. طيب الهمزه حرف والياء حرف، ايه ده؟ ايه ادله المغايره؟ من ضمن ادله المغايره مثلا ان الهمزه تكون متحركه ا او اي صح؟ أنزل هذه مفتوحة ومضمون، إن هذه مكسورة، لكن الألف ليس لها إلا السكون، فده من ضمن الأدلة من الاثنين غير بعض. طيب في قراءة حمزة وهشام وفي بعض المواضع مثلا ورش، مثلا لما يجي يقف حمزة وهشام على إن نشأ في قوله تعالى إن نشأ تسكن الريح في سورة الشورى، لما يجي يقف يقول إيه؟ إن نشأ، فده اسمه في القراءات إيه؟ إبدال الهمزة ألف. خلاص؟ طيب قال لك وهل يجوز ان يبدل الشيء؟ من نفسه. يعني أنا اسمك عبد الرحمن صح؟ أشيل عبد الرحمن وجيب عبد الرحمن ده ينفع؟ لا أقول لك هبدل عبد الرحمن بمحمد، هبدل عبد الرحمن بمحمد بأحمد خلاص؟ قالوا أن الشيء لا يبدل من نفسه، ينفع أبدل شيء من نفسه؟ أقول لك أبدل عبد الرحمن بعبد الرحمن؟ لا، ده من ضمن الأدلة برضه خلاص؟ طب التانيين ردوا عليهم من باب يعني الفائدة، التانيين ردوا عليهم قال لك خلاص الهمزة والألف حرفان حرف واحد، طب إيه؟ قال لك كل حرف أوله في هجائه موجود في أول هجاء، يعني إيه؟ دال، لما تيجي تكتب دال هتكتبها إزاي؟ دال، كل حرف موجود في أول هجاء، ماشي؟ جيم هتكتبها إزاي؟ ماشي؟ خاء هتكتبها إزاي؟ خلاص؟ قال لك والهمزة؟ الهمزة هتكتبها إزاي؟ الألف هتكتبها إزاي؟ ألف هي همزة، فالتانية رد عليهم رد جميل قال لك خلاص الهمزة ولا حاجة واحدة، ليه؟ هكتب؟ لا الهمزة والهاء حاجة واحدة، لأن هكتب إيه؟ همزة، يبقى خلاص الهمزة ولا حرف واحد، فناقضت فهذا الدليل ناقض الشبهة بتاعتهم، وفي النهاية الهمزة حرف والألف حرف وعليه في الحروف الهجائية 29 حرف. أنا قلت لك الأدلة دي لأنها موجودة في أول الكتب، والناس اللي بتتعصب لمسألة الهمزة ولا حرف واحد بيقول لك كل حرف نجاؤه في أول إيه؟ كل حرف مجيء في أول نجاؤه، فضربنا الحجة دي بمسألة الهمزة ولا حرف. نرجع مرقوعنا تاني، كنا نتكلم فيه. المد واللين ساكن قبل حرف من جنس، واللين بس ساكن وقبل مفتوح. يبقى الواو والياء في الخلاصة. أحياناً مد واللين. أحياناً مد واللين زي دول. وأحياناً لين بس زي دول. وأحياناً حرف صحيح زي إيه؟ زي دول. أما الألف فليس لها إلا حال واحد. مد واللين على طول. خلاص؟ والألف ساكنة دائماً في كلام العرب، مفيش ألف متحرك. طيب العمدة في في في باب المد في حروف المد واللين الألف ليه؟ لأنه دائما مد واللين واللين ليه يا شيخ عبد الرحمن؟ ليه الألف دائما هي العمدة؟ مش كل ما كل حاجة ليها عمدة الحرف الرئيس، يعني مثلا في القطاع العشرة العمدة نافع خلاص؟ العمدة نافع أو قانون في الأول. الحروف مثلا حروف التفخيم أفخم حرف فيها الطاء خلاص؟ طيب حروف المد واللين الواي الثلاثة دول الحرف الأم أو الحرف الرئيسي يعني الواي الألف ليه؟ لأنه دائما مد ولين، لكن الواو والياء أحيانا كده وأحيانا كده. إحنا بنتكلم في حروف المد، طب مين اللي ثابت على طول ما تخرجش ورا المد؟ الألف، فعشان كده اسمه الحرف الرئيسي. طيب لما جه في أحكام الميم الساكنة يا إخوانا قال لك والميم وإن تسكن تجي قبل الهجاء لألف لينة لذي الهجاء. الميم الساكنة ما تجيش قبل الألف اللينة، ليه؟ عشان الاثنين سواكن. قلنا وكذلك الميم الساكنة لا تأتي قبل الواو والياء المديتين. طب ليه ما ذكرش الواو والياء المديتين؟ لأن الألف العمدة، ذكر العمدة واكتفى بذكره عن ذكر الإيه؟ بدل من العلة السكون، فالعلة دي تشمل الواو والياء إذا سكنت، لكن ذكر الحرف الإيه؟ الأم. مش كلام جنبه كده؟ نعم. طيب في حد مش فاهم حاجه في الـ في الـ في الجزئيه دي في حروف المد واللين؟ اتفضل. التنوين ما بيجيش على حرف الالف ابدا، ما تلاقيش تنوين على حرف الالف ابدا، تلاقي على الحرف اللي قبل الالف، تلاقي على الحرف اللي قبل الالف. طيب اتفضل. تكلمك من الباشا ده ليه حق؟ زي الواو والياء ما تكلمش. انا ما قلتش مش حروف. حروف زي كده؟ زوائد. يبقى حروف زي؟ طب ما ايه؟ أنا عايز أفهم، في حروف ما تعدش زي ما مثلاً كنا قرأنا في رمضان اهدنا الصراط المستقيم، صراط اسمها الصاد المشمّال، طب ما دي حرف ولكن زائد، ما يعدش من الحروف الأصلية، من الحروف الزوائد، خلاص لكن حرف ما تقدرش تنكر إنه مش حرف، ما تقدرش تنكر إنه حرف، هو حرف ولكن ما بتعدوش، يعني قولش همزة باء تاء صاد مشمّال، لا. أنا بقول الصاد العادي، أما الصاد المشمالي متولدة من الصاد الأصلي، متولدة من الصاد الأصلي، قال إن الحرف المشم هو حرف يتولد من إيه؟ من بين حرفين، لكن هو في النهاية حرف، بدليل إن بطل. الألف من الزوائد مش متطلعش. أيوه، ما أنا الألف اللي هي دي؟ أه، ألف متطلع. الالف 28 من الهمزه ما بتكونش الالف. لا بعض ما هو لما عدوا الالف 29 عدوها لكن زوائد عليه يقولوا 28. الالف 28 قال لك الحروف الماده 3 دي حروف زوائد مش من الحروف اللي تتعدى. فاهم؟ مش عارف حد الواو والياء الواو والياء انت عدلت في الحروف يا اخوانا لما عدينا واو والياء عدينا الواو والياء الالف اللي بتخرج منين؟ حروف الماده بتخرج منين؟ من الجوف. من الجوف. الواو والياء اللي معدوده في حروف الهجاء تخرج منين؟ الشفتين وسط اللسان. الشفتين وسط اللسان يبقى مش مرصوبه من حروف الماده الثلاثه. الواو والياء المادتين اصلا مرصوب الواو والياء المتحركتين الاصليتين. خلاص؟ حد فاهم حاجه؟ طب حد عنده اي سؤال؟ اتفضل. شوفوا في فرق بين الماده والمين وبين الكلام ده. ايوه طبعا. ده لو جه بعده همزه لازم تمده، لو جه بعده همزه ما تمدوش. يعني سو بتمدها؟ هتقول سو الا لو وقفت انا في الوسط، لكن سو لازم تمدها. سو لازم تتمد، لكن سو مش لازم تتمد. خلاص؟ حد فاهم حد؟ طب في سؤال؟ عندي سؤال احسن. انا اصلا مش هتعرض للمسيره دي، فما دايما الواحد بيحضر المدخل. المدخل اهم حاجه، فمعلش هي بنت كده. حد فاهم طيب امسح؟ خلاص؟ كلمة واحدة أم في كلمتين؟ في كلمة واحدة زي جاء، وفي كلمتين يعني إيه كلمتين؟ يعني حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمس في أول الكلمة الإيه؟ التي تليها. زي؟ لا، خلينا في حاجة أوضح. مثلا أو أن أوسي. مش لاحظ هنا طه عبد الرحمن؟ أهو واو ساكنة وقبلها إيه؟ ضمة. يبقى ده يصل مهون مدتولين. خلاص؟ آخر الكلمة الأولى ما كانتش تعمل ألف، ألف ده رسمة بس. آخر الكلمة الأولى همسة فين؟ خلاص؟ طيب والسكون يبقى بالنسبة للهمس إما إن الهمسة تكون قبل وإما إن الهمسة تكون بعد. إذا كانت قبل طلع منه صورة واحدة اللي هو ما قد إيه؟ البدل. اللي هي آمن، فآمن عبارة عن همسة بعديها ألف وبعدين الميم. آمن همسة بعديها ألف، يبقى حرف المد اهو جاءت الهمزه قبلها. طيب اما ان تاتي الهمزه بعد حرف المد، طب لو ربع حرف المد ممكن تبقى لازقه فيه وممكن تبقى في الكلمه اللي فاتت. فاذا لازقه فيه زي جاء ده اسمه ايه؟ متصل. ليه سموه متصل؟ لاتصال الحرف المد بالهمزه في كلمه واحده. فهمنا؟ لاتصال حرف المد بالهمزه في كلمه واحده. واما من كلمتين زي ده يبقى اسمه منفصل. منفصل ليه؟ لانفصال الحرف المد عن الهمزه كل واحد في كلمه. خلاص؟ مش انت دي كلمه لوحدها ممكن اقول فو واسكت وبعدين انفصل دي كلمه ودي كلمه، لكن جاء ينفع اقول جاء وبعدين اقول ها؟ لا، دي الاثنين كلمه واحده. خلاص اتفقنا؟ يبقى الهمز اللي بعد حرف المد طلع منه ايه؟ الهمز إما حرف قبل حرف المد يطلع منه نوع واحد بدل، بعد حرف المد يطلع منه نوعين منفصل ومتصل. طيب السكون ده إما سكون عاجل لازم وإما سكون عاجل. يعني إيه لازم أخو؟ سكون أصلي السكون لا، السكون الذي أتى بعد حرف المد ثابت على كل الأحوال. وصلت الكلمة موجود وقفت على الكلمة موجود، لا ينفك عن الكلمة أبدا. زي إيه؟ إيه؟ لا. زي إيه؟ حق. زي ضالي. ضادي. فين السكون هنا؟ حرف المد فين يا شيخ؟ حرف المد فين؟ بعد الضاد. ايه؟ بعد الضاد. بعد الضاد. السكون فين؟ في اللام الأول. طب لأن كل حرف مشدد عبارة عن الحرف مرتين الأول ساكن. طب تعالى شوف الكلام ده إزاي؟ لما أقول ضادي تعالى انظر اللي بتكتبه. ضالي. ضالي. صح؟ هي أصل الكلمة كده؟ فهم عوضوا في الصورة عندك أبدا ما يكتبوها كده، كتبوها كده مشددة. فكل حرف مشدد عبارة عن الحرف نفسه مرتين، الأول منه ساكن. دابة. دابة. دابة. فشالوا دي وعملوها إيه؟ كده. خلاص؟ طيب. لما أقف على ضالين، ضالين. أوصل ضالين، ضالين. دابة. وما من دابة. سكون موجود. وما من دابة في الأرض. وصلت وقفت شقلبت الكلمة عدلتها السكون موجود، عشان كده سموه ساكن لازم. فهمت يعني إيه سكون لازم؟ يعني ثابت أصلا وآخر. عرفت يعني إيه بقى؟ زي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. سكون، لكن السكون ده أصلي ثابت. أوصل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، نستعين اهدنا. النون مالها؟ الضمة. السكون ده طاري، السكون ده عارض. يعني إيه عارض؟ يعني عرض للحرف من أجل الوقف. ما هو أصل الحرف ماله؟ مضموم، نستعينه اهدنا الصراط، لكن لما توقف ما ينفعش توقف الحركه، فعملت ايه؟ سكنت. فسموا السكون ده سكون عارض اي طارئ من اجل الوقف. في حد فاهم اخويا؟ فاهم الاستطيع؟ السكون ده عارض اي طارئ من اجل الوقف، والا فليس لازما. خلاص؟ يبقى السكون ده السكون تسبب لي في نوعين، اما لازم مد لازم، واما مد عارض او عارض للسكون. خلاص؟ ومنه كلمة نستعين، وأغلب آيات القرآن المختومة بحرف قبل حرف المد منها. خلاص؟ شايفين أخونا الخريطة دي؟ ده المد الفرعي. احنا بنتكلم لا المد الطبيعي، انا اتكلمت عن المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف الا به. عندنا المد، ما انا المفروض اشرح من خلال المد، بستنى الاول بس كده تخيل على ده كله مد فرعي. قلنا المد الطبيعي اللي هو ايه؟ لا تقوم ذات الحرف الا به. خلاص يبقى عندي المد نوعين اسمين، مد اصلي ومد فرعي. المد الاصلي ليس له سبب، اللي هو المد الايه؟ الطبيعي. المد الفرعي اللي احنا بنتكلم عنه ده، يعني ده اسباب المد الفرعي. الفرعي لفظي ومعنوي. لفظي قلنا بسبب شيء موجود في اللفظ. خلاص؟ اما سكون او همزه. السكون ده اما لازم لا ينفك عن الحرف، واما عارض طارئ من اجل الوقف. يبقى خرج عندي بسبب السكون نوعين من المد، مد لازم ومد عارض. طيب الهمزه إذا كانت قبل حرف المد خرج منها نون البدل، كل ده هنشرح ليه يسموه بدل وحكمه إيه ومقاديره إيه وكل ده. اللي كانت بقى تبديك بس تخيل لخريطة المد. الهمز إذا كان قبل حرف المد سمي بدل، إذا كان بعد حرف المد فإما أن يجتمع معه في كلمة واحدة يسمى متصل، وإما يكون حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمز آخر الكلمة التي تليها ويسمى منفصل. طب يعني ايه مد معنوي؟ المد المعنوي هو المد في حروف المد ليس بسبب اللفظ، ولكن بسبب معنى. ولكن بسبب معنى. في هنا لك مد حرف في عند حرص اسمه ايه؟ ومنه مد التعظيم الحرص من الطيبة ولكن بشروطه. في عندنا طريق لحفص بن الطيبة بيقصر المنفصل ماشي طول القرآن، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، كل قصر. أول ما يجي عند لا إله إلا الله يعمل إيه؟ يطول. يعني هو ماشي بيقصر المنفصل، لكن جه عند لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا طب ما عمال بيقصر المنفصل، لأن هنا مد مش بسبب الهمزة، مد بسبب التعظيم، يسمى مد التعظيم، ويسمى ايضا ويسمى مد المبالغه. تعظيم ايه؟ تعظيم لجناب التوحيد. والمبالغه ايه؟ والمبالغه في نفي اي الوهيه سوى الوهيه الله عز وجل. طب الكلام ده معنى ولا بسبب همس؟ الكلام ده معنى. خلاص؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش نخلط بيه الا بشروط، انا ايه؟ الكلمه دي اهم حاجه بشروطه، لان هينبني عليه قلنا في اللام وراء القصه قبل كده. خلاص؟ يبقى المد المعنوي ما كان السبب فيه معنى لا لفظا. خلاص؟ مد التعظيم حفص بيقصر، لكن يجي عند كلمه التوحيد ويمد، مش بسبب الهمزه ولكن بسبب اما بيقال عليه مد التعظيم واما مد المبالغه. أي المبالغة في نفي كل ألوهية سوى ألوهية الله عز وجل. خلاص؟ يبقى ده مد المعنوي. ده كنا لما يجي واحد مؤذن يقول لك الله أكبر الله أكبر، تلاقي قاعد يقول لك بص بدعة في الأذان، عمال يمد ليه؟ ما هو بيوصل ولا بتتحرك، هو مش فاهم. مد المؤذن في هذه الكلمة قد يدخل تحت مد التعظيم، مش مد التعظيم، مد المعنوي، وهو تعظيم يعني ايه؟ تعظيم لفظ الجلال. خلاص فما نقدرش معنى غلط لان عندنا مدود اهي مدود من اجل المعنى لا اللفظ الشاهد ان لا كنت عايز بس تفهم ان في حاجه اسمها مد معنوي لكن التجويد والشغل كله فين في المد اللفظي المد اللفظي بسبب سكون او همزه سكون لازم ما بينفكش عن الكلمه وسكون عارض عشان لو اسم حرف المد الهمزه اما النتيجه قبل حرف المد فيبقى بدل او تيجي بعد حرف المد طب لو بعد حرف المد في كلمه واحده يبقى متصل بكلمتين يبقى منفصل وكل دي اسباب ما ده عرض السكون ليه؟ يدخل في ذلك ليه؟ لما أقول الله الله الله لا إله إلا لكن لما أقف على كلمة على لفظ جاء الله عندي هنا ألف خلاص؟ حرف مد ومين؟ طيب وقفت على الهاء اللي حصل سكنتها فلما سكنتها تخش في عرض السكون اللي فيها اثنين أربعة ستة فاعلم أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا الله إلا الله خلاص؟ مد عرض السكون كل ده قلنا أسباب المد إحنا ممكن نعمل إيه؟ في نكتب فوق كده المد أصلي عشان إيه؟ أحسن أصلي و فرض الأصلي ما لا ما ليس له سبب ما ليس له سبب ولا تقوم ذات الحرف إلا به والفرع ما له سبب ما له سبب خلاص أسبابنا وننزل على خليطه صح العد كده أحسن نعم. هذا تعريف المد الأول اللي خرجني مد الأصل. قلنا والزيادة على الطبيعة. طب أنا مش حاجة. ها؟ خلاص خليها كده أهو. يعني إيه تعريف المد الأول؟ مش أنت عندك في التحفة؟ مش أنت عندك في التحفة؟ والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه حروف تجتنب. خلاص؟ خلصنا كده ده المد الطبيعي لأنه يدخل في كلمة مد برضه. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمزة هو ده بقى يعني أنت معنى تعريف المد الفرعي أيوة طب ما احنا قلنا تعريف الاصطلاحي اللي هو المد الفرعي مش المد مطلق مش المد مش المد مطلق المد مطلقا المد مطلقا ازاي يعني المد لغة الزيادة في الاصطلاح إطالة الصوت بحرف المد فوق الطبيعي المد الفرع ايه بقى اللي انا قلته غلط لا انا قلت انا قلت انا قلت لا انا سايبر ما بعرفش اقول كده انا قلت ان احنا نتكلم عن المد الفرع خلاص نتكلم عن المد الفرع له سبب السبب ده اما سبب لفظي واما سبب معنوي السبب المعنوي اهو شرحناه والسبب اللفظي اهو شرحناه اتفضل عايز تسعر في اشكال اخوانا في الكلام طب الخريطة دي فاتت بحاجة ولا كنا بقى ناخدها من نقط تحت بعض كده طيب من الاول كده المد لغة الزيادة ومنه قوله تعالى يمدد واصطلاحا قال الصوتي بحرف المد فوق الطبيعي القصر لغة الحبس ومنه قوله حروف مقصورات واصطلاحا ترك تلك الزيادة خلاص حروف المد ثلاثة الواو والياء الحروف المد ثلاثة الواو والألف والياء بشروط أن تكون هذه الحروف سواكن وقبلها حركة من جنسها خلاص الواو ساكنة قبلها ضمة والألف ساكنة قبلها فتحة ولا تكون إلا كذلك والياء ساكنة قبلها كسر طيب حروف المد ثلاثة أحيانا الواو والياء أحيانا مد ولين وأحيانا لين بس وأحيانا حروف صحيحة أما الألف فلا تكون إلا مد ولين على الدوام طيب يبقى المد عموما أصلي وفرع أقسام المد أصلي وفرع أصلي اللي هو لا تقوم اللي ملوش سبب ولكن لا تقوم ذات الحرف إلا بمقدار قد إيه حركتين المد الفرعي اللي هزيد بقى عن الحركتين دول طب الزيادة عن الحركتين دول لها أسباب الزيادة عن الحركتين لها أسباب السبب ده إما لفظي وإما معنوي. معنوي منه مد التعظيم أي يقوم السبب في المد ليس شيئا مكتوبا إنما هو شيء في المعنى وفي الصدر. ومنه مد التعظيم، حصل مد التعظيم ده بيقصر دائما المنفصل لكن بيمد في جملة في في في جملة التوحيد لا إله إلا الله بإيه؟ بقصد تعظيم جناب الله عز وجل جناب التوحيد، أو مد الاسم المبالغة أي المبالغة في نفي كل ألوهية سوى ألوهية الله عز وجل. ده المد المعنوي. المد اللفظي بقى اللي هو بتاعنا الشغل بتاعنا اللفظي، مد فرق الطبيعي بسبب حاجة ملفوظة مكتوبة. خلاص؟ إما بقى بسبب اللفظ ده سكون أو همزة. سكون إما ينزل منه نوعين، ساكن على الدوام. اللفظ ده ينزل منه سكون أي الذي تسبب في إطالة حرف المد فقط طبيعي بسبب اللفظ. هذا اللفظ إما سكون أو في اللفظ إما السكون أو الهمزة. السكون دي نزل منها نوعين، إما ساكن ثابت وصلا وقفا لا ينفك عن الكلمة فده اسمه المد اللازم، دابة حاقة آل خلاص، وإما همزة. خلاص الهمزة دي إما أنها تيجي قبل حرف المد يخرج منه مد البدل، وإما بعد حرف المد في كلمة واحدة يخرج منه متصل، في كلمتين يخرج منه المنفصل. لغاية هنا فاهمين؟ فاهم؟ فاهم يا شيخ؟ طيب نزود هنا في المد اللازم نقول المد اللازم ده خلاص اما ان يكون مضغم اللي هو احنا بنسميه ايه مثقل زي ايه ضالين، اما مخفف او نقول معلش نقول بس كلمه حته ليه شايف ان الخريطه دي لو اترسمت خلاص موضوع المد خلص. بعد كده بقى نبدا نخش طب احكامه ايه؟ ده لازم، ده جائز، ده جائز، ده واجب، ده جائز، فهمت؟ بعد كده ده مقدره قد ايه؟ يعني ده مثلا مقدره 6 2 4 6 2 4 6 حصل مجمل 2 ده 4 و6 ده 4 و6 يعني بعد كده كلها تفريعات على الخريطه دي. ما فيش حاجه افصل فيها تاني الا في درس واحده الا المد اللازم. المد اللازم ده اما في انشاء حرف اما في كلمه، وده مخفف مثقل وده مخفف مثقل، خليها درس مستقل. لكن دي خالصه المد هنا في اي شويه فيها خالص. المد لازم، المد لازم كلمه مثقل يعني الله اهو حرف المد اهو ساكن طبيعي مفتوح. لما تخش على دي اقولها ايه؟ ساكن. يبقى ايه؟ ساكن لازم وصلا وقفا وقبلها حرف مد. يبقى ايه حكم حرف المد؟ اللزوم والمد. يمدوا ست حروف خلاص؟ تعالى كده كنا في الدرس. طيب تستخدم عارض السكون نستعين ممكن هتقول مثلا يعني هل وصف هل وصف انت دلوقتي لما توصل نستعين تقول ايه الحمد لله رب العالمين لما توصل العالمين تقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن نون مالها تحركت بالفتح طب لما توقف مش حد في لغه العرب يقف بحركه تعمل ايه تسبح الحمد لله رب العالمين انت حرف المد اللازم فقال لك ان الصوره دي زي صوره المد اللازم ولكن الثاني السكون لازم ما هو المد اللي نادي صار السكون سكون بعد حرف المد السكون ده اما سابق ما بيتحركش بسجلها لازم واما بيروح ويجي في سمناه ايه عارض فهمت يبقى بتعمل ايه في الحرف اللي قبل النون اللي سكنت بقى الوقت لو وقفت عليه بتمد 2 4 و 6 هفهمك قدام شويه ليه اللي قالوا 6 قالوا 6 وليه اللي قالوا 4 قالوا 4 وايه اللي قالوا 2 قالوا 2 اتفضل ليه مدرسه اغمار ومدرسه اقلت ها فين هو انتم فين الف تقلت في همزه وبعد كده انتم حلوه أنتم همزة هي والنون هي ساكنة صح؟ انت توصلها؟ أقصد الهمزة الأولى الهمزة الأولى؟ الهمزة الأولى فين حرف المد اللامي أصلا على ذلك؟ تفضل يا أستاذ فين حرف المد اللامي؟ يعني زي الله يعني دي همزة بص الله في ألف بعد الهمزة لكن دي أآل مفيش حرف المد أصلا يعني أنا بمد إيه؟ ينفع بمد حرف المد طب فين حرف المد في الكلمه دي فاهم همزتين ما قلتش انتم حتى اللي بيدخل لبعض القراء يقول انتم قالوا ده مستثنى من باب الايه المد ما يدخلش باب المد حضرتك هل يمكن يجوز يعني اخليها المد بدل الهمزه الالف خلي بس ما نسبقش الاحداث هنتكلم قدام اذا اجتمع سببان للمد هنعمل ايه كقوله تعالى مثلا ولا امين طب ما ده مد بدل وفي نفس الوقت مد لازم كلمي مثقل طب هناخد بالبدل فنقصر ولا فاهم دي بقى معلومه ناخدها قدام وهو ان بنقول ان الاقوى ياخد الحكم حكمه الدوام للاقوى زي ما احنا عايشين في الدنيا كده بس دوامه للاخر فالاقوى خد ايه؟ الحكم طبعا ولكن الحكم جليل لانه تعلم القران لكن بقول لك قاعده الدوام الاقوى عايشينها فعشان كده مش هننساها الدوام الاقوى يبقى المد الاقوى هو اللي ياخد طب الاقوى والضعيف هنحسبها ازاي؟ هنقول اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض في الانفصال فبدل حاجات هتيجي مع الوقت لكن اتفضل يا شيخ بالنسبة للمد المعنى مع الأقصى من طريقة السلوك هل لي كلمات معينة لا يتجاوزها القارئ ولا جاهل الرواية ولا لا الشروط مش كده الشروط اللي عندنا قلنا في اللام والراء ما بتقولش من لدن ولا من رب من غير السلوك انا اقصد ان هي كلمات معينه نفس لا مش كلمات هي كلمات معينه يعني وردت بالروايه ايوه طبعا ما ينفعش اي طبعا وما ينفعش نقرا بها في الصلاه لان لها احكام هتترتب عليها والا تبقى خلطت في الروايه لكن انا بفهمك عموما. خليني في البص اعلم انه لا اله الا الله تقول الله الله الله لو وقفت ما قلتش في الوسط. طيب هو في حرف المد يعني في تصميم الراس ولا لا المد معاك؟ بص الله في حرف المد الله انت بتقول فعلا انه لا اله الا الله في انهي مد؟ في لا اله لا ولا الله عموما بقى يبقى شيلها من الجمله دي اي لفظ جاي تقف عليه خلاص الله ان الله لو وقفت سكنت الهاء وهرجع حرف مد حرف مد الله الله اهو حرف المد اهو الف اهي بعدها هاء الهاء دي سكنت من اجل الوقف فاصبح مد عارض السكون اللي هي في 2 و4 و6 مفهومه دي؟ بتكلم عن الرسم رسم الله فين الالف في المد فين؟ الالف هنا الالف هنا هنا الالف كده فاهم؟ نعم كتف في رسم شد عليها الف يعني مش فاكر هي في نص الدبش كده غير سؤال غير سؤال طب ناخد معلومه في السريع كده بما انك اتكلمت على فين الله حطها قدامي كده ايه معنى ده؟ عندنا صفرين في القرآن اسمه ايه ده وصفر عندنا صفرين في القرآن حاجة اسمها الصفر المستدير والصفر المستطيل الصفر المهدد تقول أفعال معايا وشي بحسيني بقول كلامي استوى الصفر المستدير عندنا صفرين صفر مستدير مستدير صفر مستطيل الصفر المستدير ده دايما تلاقيه ايه معنى الصفر المستطيل المستدير يوضع على الحرف الذي لا ينطق لا وسطا ولا وقفا الصفر المستدير يوضع على حرف لا معناه الدلاله على ان هذا الحرف لا ينطق وسطا ولا وقفا قالوا الف محطوطه عندك هنا انت عايز تقول قالوا لا قالوا قالوا وهم فيها قالوا الالف دي لا تنطق لا وسطا ولا ايه حطوا على الصفر اسمه المستدير لكن الصفر المستطيل يوضع على الالف التي على حرف يثبت وقفا ويحذف ايه وسطا زي ايه لكن هو الله في الوسط ايه اللي حصل حذفنا الالف لكن في الوقف لكن انني انا الله بتقول انا الله بتقول انا الله ايه اللي حصل حذفت الالف من اجل ايه خاصة ساكنين مش قلنا قاعدة خاصة ساكنين لو كان الحرف الأول حرف مد حذف صح؟ يبقى لكن لما تقف على أنا بتقول إيه؟ إنني أنا يبقى الصفر المستدير معنى أن الحرف اللي عليه الصفر المستدير ده محذوف وقفا ووسطا مالوش وجود رسما بس أما المستطيل فينطق يثبت وقفا ويحذف وسطا خلاص يبقى الصفرين يا مولانا صفر مستطيل ومستدير مستدير كأنه مش موجود مستطيل موجود في الرفع أي سؤال تاني أخبرنا؟ نعم؟ ده صفر مستطيل شكله كده كده يعني تاني عامل كده وده عامل تحت شوية دي كان في أخ معايا بعرف صفر مستطيل أنت ده مش مستطيل يعني ما ينفعش تسمي الصفر مستطيل أخي ده مش مهندس ده هم يا الله ما تطلع له هم اللي عملوا مستطيل انا ايه لا هو عايز اعمل مستطيل قلت له انا ماليش دخل يعني انا معذور هم سموه ده قال لي ده مضاف قلت له هم سموه مستطيل خلاص اي سؤال انا اتفضل يا رب كلمه مضاف دي هيكون كده مع ساكنين ولا بعض انت عايز تتكلم ان ما ينفعش نجمع بين ساكنين طيب ما هنا مدنا عشان كده لان لا يجتمع ساكنين بعدت بين الساكن الاول والثاني ضالين فاهم مدوا ليه عشان المباعده بعدت بين الساكن الاول والثاني عشان ما فيش ساكنين يجتمعوا بعد بعض على طول فما عدت بالمد فصلت بينهم ما هو اي ساكنين اجتماعه الساكنين يغتفر في الوقف نسك عين اغتفروه في الوقف اما في الوسط فلا طب الضالين عشان ما يكتملش ساكنين بعد بعض فيطير الاولاني ايه اللي حصل اثبتوا الاولاني بايه بالمد ما انت ممكن تقول ولو تصل ولا الضالين فقال لك لا الالف الاولاني السد ده هتطول فعملوا ايه فمدوا عشان المد الطويل ده خليك تمكن الحرف الاول وتبعد بين الساكنين طب ومش فكره تقع الساكنين تعذر النطق ولا احيانا تعبر النطق لكن يغتفر عند الوقف ما تقول لك تلوف ولا استعجل انا الهوى انت في مشكله فين خاصه لو الحرف الاول مثلا حرف مد في الارض ما ينفعش اقول في الارض اقول في الارض مش تعبر النطق انا اقول في الارض لكن القاعده انك بتعرف في الاول اذا كان حرف مد تحذف هي من في الرواية لا كده لما فيهوش في الأرض وفي اللغة العربية ما تكلمش ساكنين الاجتماع الساكنين اغتفروا في الوقف فقط خلاص؟ أي سؤال تاني؟ اتفضل لو عندك سؤال تاني أي سؤال تاني اتفضل؟ يا حسين عندك سؤال ولا حاجة؟ كنت هتكلم في الكناية بس في شوية بتاعتي نعم؟ لا أنا هنا الكناية لأن في كلمة كده قرأتها كنت يعني نسيتها تماما كلمة وما إنسانية تدخل عليهم الله فيصلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين